فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه، غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. هذه فروض الوضوء التي هي 6 فروض: أولها غسل الوجه، ويمتد الوجه من الأذن للأذن عرضا، ومن منابة الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ويدخل في غسله المضمضة والاستنشاق، ويسن المبالغة فيهما لغير صائم، لغير صائم. وكذا غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، وإن زاد قليلا كان ذلك طيبا، لعله أن يدخل في الغر المحجلين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة بعد ذكره لهذا الحديث: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. ثم مسح جميع الرأس، ويدخل فيه الأذنان، ولا يكفي مسح جانب دون جانب، ولا يجوز الاكتفاء بمسح الرأس بالاكتفاء بجانبه، كما لا يجوز الزيادة عن مسحة واحدة. وغسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، ثم الترتيب على هذه الهيئة، ثم الموالاة بحيث لا يتأخر عضو عن وقته عن مكانه، يعني لا يجوز تقديم غسل الرجلين على مسح الرأس، ولا مسح غسل اليدين المرفقين قبل غسل الوجه، وهكذا. وينبه هنا إلى أمر مهم، وهو الحرص على أن لا يبقى ولو مثقال ذرة من أعضاء الوضوء المحددة لم يصل إليها الماء. وينبغي أن نفهم السنة في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يغسل الوجه واليدين والرجلين 3، وتارة مرتين، وتارة مرة واحدة. وأما صفة الوضوء فإنه يبدأ بغسل يديه طبعا بعد الاستنجاء، وسيأتي له بيان، يغسل يديه إلى كوعيه، ولا يجوز غمسهما في الماء إذا كان قائما من نوم ليل، في أصح أقوال أهل العلم. ثم تخليل، يعني غسل الوجه مع تخليل اللحية الكثيفة، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وإطالة الغرة أو التحجيل، ومسح الرأس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وننتبه عندما نغسل الرجلين لأن لا يبقى شيء منها لم يأتيه الماء. وإذا فرغ من الوضوء قال ماذا يقول؟ ها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إيش؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين. وإن اغتسل من جنابة على الوضع الصحيح وهو البدء بالوضوء كفاه ذلك عن إعادة الوضوء. وعلى المسلم أن يجتهد في أن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. ضابط الموالاة قال بعض أهل العلم أن لا يؤخر عضوا حتى ينشف العضو الذي قبله من الماء، فالأولى أن يوالي بين أعضاء، بين غسل أعضاء الوضوء. نعم.